بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. أما أنت تتمرغ على السرير ليل ونهار، شكرت النعمة دي إنك بتعرف تتقلب على جنبك؟ ده مثال لا يحصى به عد أمثلة لم نشكر الله عليها، لم نشكر الله عليها. لما تيجي تنزع تلاقي الإنسان يئوس، لا شوف كان نفسه في إيه، يتقلب على جنب. هي دي يئوس. تجربة شخصية، أسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم يا رب العالمين. في مرة الواحد ركبته وجعته، تمزق في الأربطة بيقولوا، ها، ورحت الدكتور شوية جلسات ومش عارفين، فكل شوية أقول له يا دكتور أنا هعود جلسة التشهد تاني، هعرف أعودها؟ ها يا عم اصبر يا سيد اصبر. هي ذي إنه ليه يئوس كفور. رب سبحانه وتعالى يقول إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. دول مش يئوس ولا كفور، لأن يئوس كفور دي يحطها من طبع الإنسان، في الطبع أنت يئوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم أرى، يستجاب لي يئوس. أعتقد يا رب سد ديني، يا رب سد ديني، مرة واثنين وثلاثة ويوم واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة، والآخر قال لك ما فيش فايدة خلاص، لم أرى يستجاب لي. هيستجاب لك بس اصبر. إلا الذين صبروا وإيه؟ وعملوا الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أذقناه نعماء من بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. طبع ساعة ما تيجي له الخير فرح فخر طغيان، وإذا ابتلي يئوس كفور. ده طبع كل الناس كده، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى محتاجين للخروج من الطبع صبر وعمل صالحات. للأسف الشديد إن مأساة المسلمين النهاردة عمل الصالحات. كلنا بنتمنى، نتمنى. سبحان الله العظيم، لما ماتوا الناس في منى قلنا يا ليتني كنت معهم، ولما مات الرجل شهيد قلنا يا ليتني كنت معهم. هنفضل لحد امتى نقول يا ليتني؟ امتى هتبقى معهم؟ امتى هتبقى منهم؟ امتى هتبقى زيهم؟ لما مات الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله وبركاته بعد صلاة الجمعة في الكعبة، بعد ما خلص العمرة وهو صايم يوم 13 رجب، مات وهو واقف لم يمرض ولا دقيقة واحدة. ساعتها قلت الراجل ده سبحان الله، لو واحد عايز يموت موتة زي دي يرتبها ازاي؟ تعرف ترتب لنفسك موتة زي دي؟ حد يقول لي اه، حد يعرف يرتبها؟ ما نعرفش. ده الراجل اشتغل مع الملك سنين، فربنا رتب له موتة على قده. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم اعنا ولا تعن علينا. اه عايزين شغل، عايز شغل سنين عشان يرتب لك موتة صح، عشان يرتب لك عيشة صح، عشان يرتب لك مكان في الجنة صح. سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إلا الذين صبروا وإيه وعملوا الصالحات. بتعمل إيه أنت؟ بتعمل إيه؟ شغلتك إيه عند ربنا؟ دورك إيه؟ اعمل حاجة، اعمل صالحات واصبر لعل الله عز وجل يعطيك. قال سبحانه وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ده طبع، خلق الإنسان من عجل، طبع الإنسان متسرع، طبع أصل خلقتك كده إن أنت متسرع عجول، وابتليت بالصبر. قال سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتؤدة من الرحمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التؤدة في كل أمر خير إلا أمر الآخرة، السرعة في عمل الآخرة. التؤدة، أنت مأمور بالتؤدة وأنت متعجل، زي ما قلنا كده تلاقي نفسك متعجل في الدعاء لم أرى يستجب لي، متعجل في بدي مش عارف قلتها لكم المرة اللي فاتت ولا لا، اكتشفتها جديدة. كنت صليت بالناس والتفت كده فلقيت واحد يقول لا، طبعا اللي بيسمعوا دلوقتي مش شايفين انا بعمل ايه، ها بينط على صوابعه في اذكار الصلاة قلت في ايه؟ فصراحة كده والله انا اصدقكم والله ما بكذب، هذا واقع شفته بعيني. فنقلت عيني على اللي جنبه قال لا زيه، واللي بعده وفيه يا جماعة مستعجلين ليه؟ احنا في عصر السرعة، مش في عصر السرعة شغلين وراء شغل. لا اله الا الله. فانا كان الذكر اللي بعد الصلاة انا شخصيا كنت بقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 متسرع برضو، ها بقول لهم الثلاثة على بعض عشان ما عيدش ثلاث مرات. فقلت طب ما نجرب كده بالراحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الثلاثة وثلاثين، وبعدين قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 والله أكبر زي كده. فرقت 3 دقايق، فرقت كم؟ 3 دقايق. تفتكر 3 دقايق يعملوا فلوس كم؟ خلق الإنسان من عجل. لهم قاعدين في الصلاة تقيم الصلاة عم شيخ، والشيخ يقول له ربع ساعة بين الأذان والإقامة، قل ما خلاص هات ربع ساعة، يقول لا دلوقتي 14 دقيقة. يا جماعة أنا بتكلم عن واقع برا مصر ولا الكلام ده حاصل في مساجدنا؟ هو دي حقيقة اللي أنا شفتها اكتشفتها، إن الإمام أنا قلت لكم إن أنا صليت ورا واحد نجري مرة قلت أنا وأخي لينا ودخلنا مسجد نصلي، فالمهم بعد ما خلصنا صلاة الأخ لحيته أنا لحيته على ما تيجي تركع يكون رفع، على ما ترفع يكون سجد، على ما تسجد يكون قام. في ايه في ايه في ايه يا جماعه؟ لا، وزي ما قلت لكم برضو قبل كده ان تسال الواد عماد حفظت القران كله يا ابني؟ يقول لا يا عم الشيخ. ليه؟ ما فيش وقت. الله، درست يا ابني من علوم القران ايه؟ ما فيش وقت. حضرت مش عارف ايه؟ ما فيش وقت. طب انا عايز افهم بقى دلوقتي، فهمون انتوا الوقت فين؟ تقول له صلة الرحم يقولك مفيش وقت، بر الوالدين مفيش وقت، اكرام الجيران مفيش وقت. طب الوقت بنعمل فيه ايه؟ فين الوقت؟ ايها الاخوة، هذا هو الطبع. هي دي مشكلة بقى تداعي الطبع، ان عندنا عجلة للأسف الشديد غير مرحومة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب. قعد واحد متفلسف، وأنا ساعتها قلت له معلش أنا آسف، أنا راجل غلبان وبكلم ناس غلابة على قد حالي، ما بعرفش في الفلسفة. يقول إن سيدنا عثمان لما ختم القرآن في ركعة، قلت لا أكيد كان مش القرآن، قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلث القرآن. يا عم ما ينفعش كده. ده الإمام ابن كثير في كتاب التفسير، تفسير القرآن العظيم، في تفسير آية في سورة الزمر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، في تفسير الآية دي ارجع للكتاب، قال وقد بلغنا مما يبلغ حد التواتر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة في الكعبة. لما يقول تواتر، يعني ايه تواتر؟ أن يرويه العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني مش إن اللي روى الموضوع ده واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين ولا مية، ده يستحيل تواطؤهم، مش ممكن يجتمع الناس دول كلهم يكذبوا. ترد الكلام ده ازاي؟ يقولك مستحيل. طب 30 جزء في 15 ساعة، الجزء ياخد نص ساعة، ازاي؟ اقول له القضية اللي انت ما تعرفهاش ولا عمرك سمعت عنها، البركة. اللهم ارزقنا البركة في الوقت يا رب، البركة. صليت على الرسول. في حاجة يا جماعة اسمها البركة في الوقت، اللي هي منزوعة في زمننا. النهاردة الأربعاء، انت متخيل يوم الجمعة كان امتى؟ لسه هو بس الايام بتجري، الايام بتجري لان مفيش بركة. اللهم بارك لنا في اوقاتنا، وبارك لنا في كل ما اعطيتنا. الشاهد ايها الاخوة، ارجع للموضوع، ان الانسان خلق من عجل، ولكن الآفة الشديدة ان هذا العجل والتعجل يكون في عدم اعطاء نفسك الفرصة للاستمتاع بطاعة الله، بلذة القرآن، بمتعة السجود، بسعادة التسبيح. والله يا شباب، واقسم لكم بالله العظيم، انني احسست بطعم ولذة للتسبيح والتحميد والتكبير بعد صلاة، متعة مختلفة تماما عن الاول. وجرب وقول لي، اقعد كده بعد الصلاة، بعد ما تخلص الصلاة وانت قاعد ما تبصش لحد ولا تسلم على حد ولا تلتفت، اسف، حط بوزك في حجرك، ميل دماغك، بص على قلبك، قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وثلاث دقايق لله. يا جماعة انا بشحت منك ثلاث دقايق، ثلاث دقايق لله وانت ما تفكرش، ما تسرحش. اصل المشكلة انها بقت سبحان الله بقت تقليدية، بقت تسرح. لما تكون انت خايف لا تغلط في العدد مش هتسرح. ظبط نفسك وقولها. كثير من الشباب النهاردة التزم، يقول عم الشيخ انا بقرأ القرآن بس مش حاسس. اصبر. كثير من السلف يقول ايه؟ عالجت قيام الليل 20 سنة. والتاني يقول ايه؟ حرست قلبي 20 سنة. والتالت يقول ايه؟ ما زلت اجاهد شهوتي 20 سنة. قال له ده رقم 20 سنة، ده بقى معتبر عند السلف. انت بقى لك كم سنة؟ كم سنة بجانب في طاعة الله وجاي النهاردة بتسألني عن نتائج؟ اصبر 20 سنة. هي دي مشكلة الاستعداد. الشباب كلهم النهاردة بفكر ان هو يوم ما التزم بالدين خلاص عايز ام وابوه بكرة ملتزمين زيه. لا يا ابني، لا تتعجل. اللي التزم عايز مراته خلاص تبقى شيخ الإسلام بكرة. لا تتعجل، الطبع خلق الإنسان من عجل، والعلاج واصبر وما صبرك إلا بالله. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله، وعاقبة الصبر الجميل جميلة. قال سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وكان الإنسان إيه؟ قتورا. في أصل الطبع، أصل خلقة الإنسان أن الإنسان بخيل. قال سبحانه: وأحضرت الأنفس الشح. قل لا، أنا سخي كريم بعد المعالجة والمجاهدة. يبقى في أصل خلقة الإنسان إن الإنسان حريص على الفلوس. لا، خد دي كمان، في أصل خلقة الإنسان أن الإنسان يحب المال. قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير يعني المال بإجماع المفسرين، وإنه لحب الخير لشديد. فمركوز في الطبع والفطرة أن الإنسان يحب المال. الإنسان محب للفلوس، هو كده من جوه قلبك إنك بتحب الفلوس، ربنا خلقك كده، أودع في قلبك دي، أنت مخلوق بيها فتنة وابتلاء. وقال لك ما تحبش الفلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. واضح الحديث ده ولا ترجم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم، نترجم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، لو في ذريبة مليانة غنم ودخلنا عليهم ذيبين جعانين، يأكلوا كم خروف؟ مش هيأكلوا ولا خروف، لا، ذئبان جائعان هيدخلوا الذريبة هينهش من دي بطنها ومن دي ليتها ومن دي رأسها ومن دي ظهرها، هيفسد الغنم، صح ولا لا؟ كذلك الحرص على المال يفسد الدين. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف، الشرف والجاه والمنصب والبرستيج والوضع الاجتماعي، من حرص المرء على المال وشرف لدينه. حرصك على المال وحرصك على الشرف يفسد دينك، يفسده. وهذا واقع يا جماعة، هذا واقع مشاهد، ان كل اللي حريص على الفلوس، حريص على زيادة الفلوس، حريص على متابعة الفلوس، هذا الانسان ابدا لن ينصلح دينه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. المال اصل فطرة الانسان انه محب للمال، وبالتبع فهو قتور بخيل. قل لي لا، انا مش بخيل. والله انت بخيل، بتنفق كام؟ لو حطينا نسبة للي عندك للي ربنا ادهولك، نسبة انفاقك تطلع كام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا خير في هذا المال الا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا بحتر. أما أصل الأغنياء وده أمر في الطبع أن يستكثر ما ينفق على الفقراء، ده في الطبع أصل. تجد الرجل اللي راح للغلام غلام أصحاب الخدود وأتاه من كل صنوف المال فقال له إيه؟ قال ما ها هنا لك أجمع إن أنت جبيتني. تلاحظ ما ها هنا لك أجمع، تلاحظ فيها إيه؟ منظرة أصحاب المال، ها؟ كل دول يبني عشانك بس تشفيني. هي كده تجد الإنسان اللي بينفق على فقير نفسه ان الفقير ده يركب عربية، لا يمكن. تقول لك ما كفاية انه ياكل يا اخي، كفاية انه يلبس، هو هيفتري. هي دي، مهما انفقت فانت تنفق الفتات. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم، فيحفكم يعني إيه؟ يحفها، عارف لما تحف الحد، فيحفكم تبخلوا ويخرج طباعكم، يعني ويخرج أضغانكم. طباعكم هتظهر على حقيقتك، هات هات هات هات، لا بس لا، ويخرج أضغانكم. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من فقه الدعوة، معاذا إلى اليمن، قال له وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وإيه؟ وكرائم أموالهم. اوعى تبص على فلوسهم اللي غالية وحلوة في عينيهم وتاخدها أو تطلبها، لا، حتى لا يفسدوا ولا يطفشوا. هذا أصل من أصول الدعوة. الشاهد أيها الإخوة أن الإنسان خلق بالطبع محب للمال. تحب الفلوس يا ابني؟ لا لا لا لا، أنا ما بحبش الفلوس، كذاب. كل الناس بتحب الفلوس، لكن يتفاوت بقى اللي بيحب الفلوس زي عمره زي حياته زي عينيه زي ربنا أكتر من ربنا شوية، وبين اللي بيحب الفلوس أقل من كده. في فرق بين اللي بيحب الفلوس عشان ينفق ويتصدق ويعبد ربنا. سفيان الثوري بيقول كده إن هذا الجسد كالدابة، والدابة إذا لم تحسن لها العلف لم تعمل. لازم أكل كويس عشان أقدر أقوم الليل، لازم ألبس كويس. ابن الجوزي قال كده وأنا شخص لا أطيق رائحة العرق ولا منظر ثوب متسخ، أنا ما بقطعش. فاللي عايز يلبس دايما جلابية نظيفة وجديدة هيحتاج فلوس، صح ولا لا؟ عشان يعرف يعبد ربنا. ففي ناس محتاجة فلوس عشان يعرف يعبد ربنا، وفي ناس محتاجة فلوس عشان تتمنظر على الناس، وفي ناس محتاجة فلوس عشان تفتري بيها. شوف طبع الإنسان، طبع. قال الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن الإنسان طبع، إن الإنسان اللي يشوف إنه بقى غني يطغى. يعني ايه يطغى من الحج؟ الطغيان مجاوزة الحد. قال سبحانه وتعالى ذهب الى فرعون انه طغى، طغى يعني تجاوز حده. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء يعني تجاوز الحد، حملناكم في الجارية اللي هي السفينة يعني. فالطغيان مجاوزة الحد. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. ان الانسان لما يشوف نفسه بقى غني، لما يشوف نفسه استغنى عن ربنا، يبص كده الحمد لله انا مش ناقصني حاجة، انا مش محتاج من ربنا حاجة، يا مسكين انت مش محتاج من ربنا حاجة؟ طب والهوى مش محتاجه برضو؟ طب قلبك مين اللي بيخليه يدق؟ والمعدة بتتحرك حركة رحوية، والأمعاء حركة دودية، كنا بتعلمها في ابتدائي زمان، معرفش الكلام ده صح دلوقتي ولا لا. فالحركات دي انت اللي بتعملها، مركبين لك جهاز كمبيوتر مشغل المعدة والأمعاء والرئتين وال محتاج ربنا؟ إن الإنسان لا يطغى الرأى استغنى. قلت لكم القصة دي قبل كده، إن واحد من الناس الأغنياء أصحاب الفلوس كان جاله مغص كلوي مش عارف، المهم مغص من الأمغاص، فحجزوه في المستشفى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، وادوا له حقنة مسكنة، نام ساعة، وبعد الحقنة ما راح مفعولها بدأ يرجع له ايه؟ رجع له المغص تاني، فبقى يصرخ فين الدكاترة؟ فين المستشفى؟ هاتولي عينين من اللي بره دول اللي شغالين عندي ياخدوا المغص ده بدالي حطوه فيه، وما لا مشغلهم بديهم فلوس ليه؟ هو ده الكلام اللي انا سمعته بودني، ها؟ وما لا مشغلهم بديهم فلوس ليه؟ فنفكر ان الانسان ليه؟ لا يطغى ان رآه استغنى، ونفكر ان الفلوس خلاص هاد اتنين حطوا لهم المغص ده وشيلوا من عندي بفلوس؟ إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. اوعى تشوف إنك أنت غني، اوعى تشوف إنك أنت تقدر تستغنى عن فضل الله، عن رحمة الله، عن عفو الله، عن ستر الله، عن لطف الله، عن إعانة الله، عن تدبير الله لك. أنت لا تستطيع أن تستغني عن الله طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. قال الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الإنسان خلق هلوعا، هي دي اللي كنت بقول لكم عليها من شوية، خايف من إيه؟ إن الإنسان خلق إيه؟ الهلع، عارف الهلع يعني إيه؟ الرعب، شدة الخوف. قالوا شوية صداع، ودوني أعمل أشعة، عايز أعمل أشعة مخطئية على المخ، لا لا لا ما مش طبيعي، هلع هلع. قالوا شوية مغص على طول مستشفى، مش عارف امرأة نزل عليها نقطتين دم، نزيف الحق فيه نزيف، الولد سخن شوية حرارته 42، هلع. الناس عايشة في هلع، ده اصل الفطرة. ان الانسان خلق ايه؟ هلوع. هو الانسان كده بطبعه هلوع، الا المصلين. لو فيك هلع تبقى مش من المصلين، تبقى مش منهم، ما نعرفكش في الصلاة. والمصلين بالذات والذين هم على صلاتهم دائمون، المصلين الذين بينهم وبين الله علاقة، في سر بينك وبين ربنا. أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.